الحي القبة الخضراء والمحراب والمنبر، أحيي روضة فاحت بريح المسك والعنبر، أحيي القبة الخضراء والمحراب والمنبر، أحيي روضة فاحت بريح المسك والعنبر، أحيي هيبة طلعت بوجه مشرق أنور، وعطر ذاب فيه الورد والريحان والعبهر. أحيي هيبة طلعت بوجه مشرق أنور، وعطر ذاب فيه الورد والريحان والعبهر. فسبحان الذي سواه، وسبحان الذي صور، فالآن دوت بي اس. حبيب أنت يا مولاي، روح أنت بل أكثر، فأنت الحب أنت الخل، أنت المصطفى الأطهر. حبيب أنت يا مولاي، روح أنت بل أكثر، فأنت الحب أنت الخل، أنت المصطفى الأطهر. أحيي أحمد الهادي شفيع الناس في المحشر، أحيي من له يهفو لجين الحوض والكوثر، أحيي أحمد الهادي شفيع الناس في المحشر، أحيي من له يهفو لجين الحوض والكوثر. صلاة الله والأملاك ترعى قلبك الأطهر، محمد يا حبيب الله صلوا كل ما يذكر. صلاة الله والأملاك ترعى قلبك الأطهر، محمد يا حبيب الله صلوا كل ما يذكر. حبيب الله، حبيب الله، حبيب الله، حبيب الله، صلى الله عليه وسلم.